إنك أنت العليم الحكيم. مع الدرس رقم 34 من شرح كتاب فقه السنة، وقفنا في الدرس السابق عند مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة يعني الأوقات المحددة شرعا للفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا. وقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له، سيدنا جبريل جاء للنبي عشان يعلمه إيه؟ يعلمه الأوقات، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات. فقال له قم فصله، فصلى الظهر. مين اللي بيصلي؟ سيدنا جبريل إمام والرسول وراه بيعلمه إيه؟ عملي، بيعلمه عملي. فصلى الظهر حين زالت الشمس، فصلى الظهر حين زالت الشمس. زالت الشمس يعني إيه؟ عدت من المنتصف. الزوال اللي هو إيه؟ مروره من منتصف السماء. لما بيكون في النص عمودية في منتصف السماء ما فيش صلاة، بتكره الصلاة، تكره الصلاة في هذا الوقت. لكن ساعة ما تعدي مباشرة نبدأ بقى أذان الظهر وصلاة الظهر. ثم جاءه العصر فقال قم فصل، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. صلى العصر لما يبقى ظل الواحد قده، الظل أحيانا يبقى قدك وأحيانا يبقى أكبر منك وأحيانا يبقى أقصر منك، هما كانوا بيعرفوا الأوقات بكده. هو صلى به مرتين اثنين، صلى به مرتين، المرة الأولى صلى به في أول الوقت، المرة الثانية صلى به إيه؟ في لا مرة صلى به الصلوات الخمس في أول الوقت، ومرة به صلى الصلوات الخمس في آخر الوقت، عشان يعرفوا إيه؟ أوله وإيه؟ أول الوقت وآخر الوقت، عشان يعرفوا أول الأوقات وآخر الأوقات. فهو صلى به الظهر في أول الوقت، وصلى به العصر في أول الوقت، ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس يعني غربت. ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق. الشفق، الشفق الأحمر اللي هو الاحمرار اللي بيبقى موجود في مكان الغروب، بعد ما الشمس بتغرب بتلاقي حمار كده احمرار، اسمه الشفق الأحمر. ساعة ما بيذهب الشفق وجبت العشاء، حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد، قال له تاني يوم، يبقى صلى به أول يوم في أول إيه؟ صلى الصلوات الخمس في أول، في أول الوقت، ما تصلوا على الحبيب. قال له تاني يوم بقى، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصل، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال قم فصل، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا، وقتا واحدا. المغرب له ايه؟ وقت واحد، لان وقته ايه؟ وقته ضيق، وقته قصير جدا. هتأخر ايه؟ ده احنا بنصلي المغرب ونقعد شوية والعشاء بتأذن. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل. يبقى في الأول ولا في الآخر؟ يعني في كده في الآخر، قالوا في الآخر كده هو، لأنه المرة الأولانية قالوا إمتى؟ بعد زوال الشفق، حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا. أسفر اللواء الإسفار اللي هو إيه؟ اقتراب طلوع النهار، يعني زي ما احنا بنقول إيه؟ النهار بدأ يشقشق، بس لسه الشمس إيه؟ ما طلعتش، لأن لو الشمس طلعت يبقى انتهى الوقت، يبقى هيصلي قضاء كده. ما هو انت لو صليت لما الوقت ينتهي يبقى انت صليت ايه؟ قضاء. انما طول ما الوقت ما انتهاش يبقى اداء حاضر، زي ما احنا بنقول حاضر، يبقى اداء. لسه الوقت ما انتهاش يبقى اداء، الوقت انتهي بايه؟ قضاء. حين اسفر جدا فقال كن فصلي، فصلى الفجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ركز قوي معايا وصح صح ما تسرحش، قال له سيدنا جبريل، قال له ما بين هذين الوقتين وقت، يعني ما بين كل وقت ووقت هو وقت الفريضة اللي قبله، ما بين هذين الوقتين وقت. يعني ايه؟ الله ينور عليه، يعني وقت الظهر للعصر ما لم يؤذن العصر. لو لحقت ركعة من الظهر قبل العصر ما يؤذن يبقى انت لحقت الظهر ايه؟ اداء ولا قضاء؟ اداء. وقت العصر للمغرب، اذا اذن المغرب خرج وقت العصر، وقت المغرب للعشاء، وقت العشاء. هنا حصل خلاف بقى، اللي قالوا ان وقت العشاء للفجر استدلوا بكلام سيدنا جبريل لسيدنا النبي، ان هو قال له ما بين هذين الوقتين ايه؟ وقت. قال لك معناه ان كل فريضه ممتده لايه؟ للي بعده اهو. فقالوا يبقى وقت العشاء للفجر. قال له هنقول لهم، فردوا عليهم اللي قالوا ان وقت العشاء لنص الليل، ردوا عليهم قالوا لهم طب ايه رايكم في صلاه الفجر؟ هل الفجر ممتد إلى الظهر؟ قال لك لا، بالإجماع اتفق العلماء جميعا على أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، بالإجماع ما اختلفش اثنين من العلماء. قالوا لهم يبقى إذن الحديث اللي هو معنا ده ما هوش حديث مطلق، بدليل إن الفجر منتزع من هذا الإطلاق، وانتوا اتفقتوا معانا ان الفجر نهايته طلوع الشمس، يبقى الحديث ده مش على إطلاقه. إذن هذا الحديث اللي هو حديث سيدنا جابر ليس على إطلاقه، وزي ما هو مش على إطلاقه ومقيد بحديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو وقت العشاء إلى نصف الليل، يبقى زي ما هو مقيد بالإجماع يبقى مقيد بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وزي ما احنا قلنا إن الفجر مش داخل في هذا الإطلاق، كذلك العشاء إيه؟ مش داخل في هذا الإطلاق. فبالإجماع صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، لكن حصل خلاف واتفقوا في وقت الظهر والعصر والمغرب واختلفوا في العشاء. منهم من قال ينتهي بالفجر، ومنهم من قال ينتهي بنصف الليل، ومنهم من قال ينتهي بثلث الليل، والراجح أنه نصف الليل الأوسط، نصف الليل. نوافل، ولو انت نمت وراحت عليك نومه وقمت بتصلي، بتصلي العشاء. يعني لو راحت عليك نومه وما صليتش العشاء بتصليه، لكن ان انت تتعمد بمزاجك ان انت تأخر العشاء لبعد نص الليل، على الرأي الراجح أن هذا خطأ، وأن الصلاة قضاء وليست إيه؟ وليست أداة. واضح ولا في مشاكل؟ طيب، سمعوني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم ده الأحوط، ده الإيه؟ الأحوط. بس مش معنى أنني بقول لك إن الوقت ممتد للفرض اللي بعده إن اللي يصلي لوحده أو يأخر لآخر الوقت منزلته زي اللي صلى في أول الوقت، لا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة إيه؟ الصلاة على وقتها أفضل عمل تتقرب به إلى الله، إن أنت تصلي الفرض في إيه؟ في أول وقت وجماعة في المسجد. يعني ما تقولش دي زي ده، يعني ما انت جيت صليت العشاء في اول وقته زي اللي صلاها نص الليل، لا. حتى لو لحقها حاضر برضه، ده اللي صلى الجماعه الاولى افضل من اللي صلى جماعه تانية. الست اللي في البيت يعني هو في خلاف في عملية في المسألة دي، لأن هي بعيدة وممكن ما تعرفش التابع، ممكن ما تعرفش إيه تتابع. لكن بعض العلماء قال لو أني قريبة وسمع الصوت تمام وتقدر تتابع مع الإمام متابعة كاملة يجوز، يعني البعض أجاز من أهل العلم. لا بعيدة أوي، لا يعني تكون قريبة من المسجد، تكون قريبة من المسجد ومعاها أصوات المسجد من ميكروفون أو حاجة، يعني تقدر تتابع الإمام نفسه وتعرف تتابعه في الركوع والسجود والقيام وفي القراءة كأنها معه. فبعض العلماء أجاز هذا والله أعلى وأعلم. طيب، تبين من الحديثين المتقدمين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، إلا أنه استحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع والتعجيل في غير ذلك. طبعا معروف أول وقت الظهر اللي هو إيه؟ عند الزوال. لكن عند شدة الحر، عند شدة الحر إذا اتفق الناس مع بعض أنهم لا يطيقون أن يصلوا في أول الوقت، يجوز أنهم يتفقوا مع بعض الإمام والناس ويأخروا الصلاة لغاية ما الحر ده ينكسر شوية، يعني قبل آخر وقت الظهر بشوية قرب العصر، يعني قرب العصر، بس يكون بإيه؟ باتفاق مع بعض. طبعا دلوقتي الوضع اتغير لأن بقى فيه تكييف ومراوح والعملية اتغيرت عن الأول، فالعلة شبه ذلك. العلة إيه؟ شبه ذلك. لكن لما نفترض إن إحنا في وضع زي اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز بالاتفاق مع بعض، بس مش واحد اللي يعمل كده ويسيب الجماعة، لا، ده كلهم مع بعض، الإمام والناس. والدليل على ذلك ما رواه أنس أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، أي بصلاة الظهر. لما البرد يشتد يصلي الظهر في أول وقته، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. أبرد يعني إيه؟ يأخرها شوية لما الجو يطري يهوي قرب العصر، مش للعصر، لا، قبل العصر بشوية. فده كان فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر قال: كنا مع النبي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد. أبرد يعني إيه؟ استنى شوية لما الجو إيه؟ لما الجو الحرارة تهدى أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد مرتين أو ثلاثة، حتى رأينا فيئة تلول، بدأ بقى الإيه؟ الظل ينزل، بدأ الظل إيه؟ يقرب شوي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني بصلاة الظهر. يبقى معنى الإبراد إيه بقى؟ إن إحنا نأخر إيه؟ الظهر عن أول وقتها إلى قرب العصر حتى تنكسر حرارة الشمس، بس يكون بإيه؟ أنا بأكد قوي عشان ما فيش كل واحد يفهم على مذاقه، يكون باتفاق مع بعض الإمام وإيه؟ والمصلين. ويبقى طبعا لو عملنا الموضوع ده يبقى تعالى قابلني لو حد جه، ده احنا بنجيبهم بالعزم، هنقول لهم روحوا وتعالوا قرب العصر، خلاص بقى هيروحوا يتغدوا ويناموا. رواه البخاري ومسلم. وقت صلاة العصر، يدخل وقت صلاة العصر بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، بيبدأ بإن ظل الواحد يبقى قده، ويمتد إلى غروب الشمس. ساعة ما تغرب الشمس بينتهي إيه؟ وقت العصر. لكن في سؤال، يعني اللي بيصلي في أول الوقت صلاه حاضر أداء، صلى أداء، طب واللي صلى قبل المغرب بدقيقة صلى أداء ولا قضاء؟ ها؟ أداء، الله يفتح عليه، صلى أداء. اللي صلى قبل العصر قبل المغرب بدقيقة، لحق العصر أداء ولا قضاء؟ ها؟ أداء، أداء يا أخوان. بس هل هو منزلته زي اللي صلى العصر في أول وقت؟ لا طبعا، بالعكس، ده لو تعمد صار فيه علامة من علامات المنافقين، صار فيه إيه؟ علامة من علامات المنافقين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا معاك واحدة واحدة أهو عشان اللي يلتبس عليه حاجة يسألني، إحنا مش مستعجلين، إحنا لعندنا ترم ما تصلي على الحبيب، ولا عندنا امتحانات نص السنة ولا أي حاجة، إحنا على راحتنا خالصة، المنهج بتاعنا إيه؟ بطيء قوي، أهم حاجة نذاكر صح، ما استوعب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة العصر عند احمرار الشمس قال تلك صلاة المنافق. تلك ايه؟ يعني ايه؟ هي اللي بيتعلم المنافق او يعرف بها المنافق، صلاة العصر زي الفجر والعشاء. تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكرون الله فيها إلا قليلا. فأنت ما تأخرهاش لوقت الاحمرار ولا الاصفرار، لأن دي علامة من علامات المنافقين آخر النهار حتى لو كانت قبل غروب الشمس. لكن انت لو صليت قبل، لو لحقت ركعة كاملة قبل المغرب، لو لحقت ركعة كاملة من العصر قبل المغرب والركعة تدرك بالركوع، يبقى انت صليت العصر أداء أم قضاء؟ أداء. أيوة كده، أنا عايزك تقول معاي أداء ولا قضاء؟ أداء. ما هيكمل الصلاة، يكمل صلاته، بس ما تقوليش منزلته زي مين؟ زي الأولاني. ما تقوليش منزلته زي الأولاني، احنا بنتكلم في الأداء والقضاء بس عشان تبقى عارف. طب ايه الدليل على كده؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صل عليه كده من قلبك، كل ما تسمع اسم النبي صل عليه. أنا بشوف ناس بتكسل، هو أنت هتدفع حاجة؟ هو البخل كمان جه في دين؟ إيه اللي جرى؟ يعني كمان كلمة مش عايز تطلعها؟ طب لو قلت لك أديك 10 جنيه وصل على النبي، ياه يقول لك مليون صلاة على النبي، جنيه واحد بس ونصلي على النبي مليون مرة. يعني انت ما بتشتغلش الا بالبيزنس، تاخد بيزنس تصلي؟ ما يا دي البيزنس اللي عمل فينا اللي ما اتعملش، وخلى الناس بعد دينها وضميرها وكره الناس في بعضها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. كلام سيدنا النبي واضح اهو، والحديث رواه الجماعة. الجماعة دول الجماعة مين بقى؟ واحد يفكر الجماعة اللي عنده في البيت يعني، ياه ولا يروح يقول لمراته ده انت روات لنا حديث جميل قوي. والله ازاي؟ تقول له الشيخ قال رواه الجماعة، ما تصلي على الحبيب. لا مش الجماعة بتوعك ولا بتوعي، ده لو الجماعة بتوعك ولا بتوعه كان الدين راح، لو الدين اتكل عليهم كانوا ضيعوا الدين. ده الجماعة دول مين؟ اللي هم أصحاب الكتب الستة ومعاهم الإمام أحمد بن حنبل. أصحاب الكتب الستة اللي هم مين؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، اللي هم الصحيحين البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، ومعاهم الإمام أحمد في المسند. دول اسمهم إيه بقى؟ الجماعة. إن شلنا الإمام أحمد يقول لك رواه الست، البخاري ومسلم بس يقول لك رواه الشيخان، إن شلنا البخاري ومسلم يقول لك رواه أصحاب السنن، ما تصلي على الحبيب محمد. جبنا الستة ومعاهم أحمد يبقوا إيه؟ بقوا الجماعة. ها خلي بالك معايا، ورواه البيهقي بلفظ من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر. مش معنى ذلك أن الرسول بيقول لك أخر العصر، لا، ده هو بيعرفك إيه؟ حدود الأوقات بس، بيعرفك أول الوقت وآخر الوقت. مش بيقول لك أخر، بيعرفك الأوقات، لكن دي مش دعوة للكسل، وإنما هو علم وفقه لابد وأن نتعلمه عشان تبقى أنت عارف قضاء أداء الكلام ده كله أول وقت وآخر. لكن في طبعا وقت فضيلة وينتهي وقت الفضيلة، والاختيار باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين. وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فإنه وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر، يعني لو أخرت الصلاة لاصفرار الشمس أو لاحمرار الشمس فهذا مكروه كراهة شديدة إذا كان لغير عذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا، رواه جماعة إلى البخاري وابن ماجه. طيب قال الإمام النووي في شرح مسلم، خلي بالك معاي، قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات. الإمام النووي بيقول إن العصر له خمس إيه؟ أوقات، وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر. قال لك فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل شيء مثليه، وقت الجواز إلى الإصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الإصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر. أما إذا غربت الشمس فتصير الصلاة قضاء. إذا غربت الشمس ولم تدرك ركعة قبل الغروب صارت الصلاة إيه؟ قضاء. قضاء أنت لو قدامك، لو أنت فاتتك صلاة، إن كنت هتصلي من غير جماعة، يعني أنت في الغيط أو هنا أو في سفر أو في أي مكان، أنت بترتب الصلوات، بترتب إيه؟ الصبح الأول، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، حتى لو فاتك يوم كامل وأنت هتصلي بالليل لعذر بترتب. إنما لو أنت داخل على الجماعة، لو أنت داخل على الجماعة، يعني أنا بيت أصلي العصر وكنت نايم وعلى الظهر، إن كانوا بيصلوا السنة وأنت تلحق تصلي الظهر في وقت السنة صليها أفضل قبل ما هم قبل الجماعة. دخلت على الجماعة ادخل بنية الفريضة اللي عليك، يعني هم هيصلوا العصر وانت انوي ايه؟ الظهر، انوي بنية الظهر وبعدين تقوم تصلي العصر، لقيت حد بيصلي يصلي وراه العصر جماعة. وبعض العلماء قال لك ادخل بنية العصر وبعدين بعد كده قوم صلي الظهر، وبعض العلماء قال ادخل بنية العصر وبعدين قوم صلي الظهر وبعدين قوم صلي العصر تاني عشان ترتب. الراجح اللي أنا أميل إليه، والمسألة اجتهادية وليست نصية، هو ما فيش نص عن النبي، ما فيش إيه؟ نص عن النبي، فاجتهد العلماء، فاجتهد إيه؟ يبقى دي مسألة نصية ولا اجتهادية؟ اجتهادية. ولما تكون اجتهاد، ما هو فقه الخلاف ده مهم، لابد نعرف إن في مسائل نص عليها الشرع ومسائل غير منصوص عليه، فبيبقى فيها ساعة، فدي فيها اجتهاد. بعض العلماء قال ادخل بنية الفريضة اللي عليه عشان ايه؟ ترتب، وهذا ما أميل إليه، ده اللي أنا بس تريح له وبعمل به. وبعض العلماء قال ادخل بنية الفريضة الموجودة وابقى قوم صلي الفريضة اللي عليه، وبعض العلماء قال لا ده انت لابد ترتب، يبقى هتدخل بنية الفريضة الموجودة اللي هي العصر، وبعدين تقوم تصلي الظهر تاني، وبعدين ترجع تصلي العصر تاني، عشان ايه؟ عشان ترتب. بس دي فيها لفة طويلة. لا ده هو بيقول هيعتبر فريضة وتعتبر الأول نافلة. هو الأولى عشان نخرج من الحوارات دي كلها إن أنت تدخل بنية الفريضة اللي عليك وترجع تقوم تصلي العصر، تدخل بنية الظهر وتصلي العصر. طب هتقول لي طب المغرب، طب أنا هدخل بيصلوا العشاء وأنا علي المغرب، أو هدخل العصر، هدخل في المغرب وأنا علي العصر، يبقى أنت إن دخلت معاهم في المغرب وأنت عليك العصر هتصلي معاهم ثلاثة، ولما هم يسلموا تقوم تجيب الواحدة. طب لو دخلت في العشاء وأنت بتصلي المغرب يبقى بتصلي ثلاثة المغرب وتسلم، وتسلم تفصل نفسك عنهم وتقوم تنوي معاهم العشاء، وتقوم تنوي معاهم ايه؟ العيش بعد ما تسلم، بعد ما تسلم من المغرب تقوم تنوي العيش، ما فيش مشكلة. وانت واقف في الصف صلي على حبيب محمد. واضح؟ بس المسألة دي ما تعملوش على خناقات، يعني ان سمعت رأي تاني في مسجد تاني من شيخ تاني اعرف ان المسألة دي فيها سعة، فيها ايه؟ بحبحة، لأنها مسألة إيه؟ اجتهادية، ما فيهاش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسائل الاجتهادية فيها سعة عشان ما نتشددش. يعني لحسن واحد يقول لك إيه يتعصب بقى لشيخ مسجد الجمال ويقول لك هو اللي بيتقال عندنا، اللي يتقال في مسجد الجمال هو الحق واللي هيخالفني يبقى عليه وعلى أعدائي. لا يا عم احنا مش عايزين نعمل حروب بقى، احنا مش ناقصين عصبيات وفرقة، احنا مش عايزين نتعصب للمشايخ ولا نتعصب لحد، احنا نتعصب للحق. نتعصب لإيه؟ للحق، لا شيخي ولا شيخ، لا شيخي ولا شيخ، للحق. نتعصب لإيه؟ للحق. احنا مش عايزين نعمل عصبيات ولا حزبيات ولا فرقة، ما فيهوش دليل. العلماء اللي اجتهدوا فيه، من قلت لحضراتكم صلوا على الحبيب، في مسألة نصية يعني الرسول نص عليه أو ورد فيها نص من كتاب الله أو من سنة النبي، دي خلاص ما فيش فيها سعة، يجب علينا جميعا ان احنا نقول سمعنا وايه، لان في نص من كتاب الله او من سنة النبي او اجماع للمسلمين او اجماع، لان الاجماع حجة. لكن لا في نص من كتاب ولا من سنة ولا اجماع، العلماء بيجتهدوا، ولما العلماء يجتهدوا يبقى المسألة فيها ايه؟ بحبح. صلي الفرض اللي عليك، اقضي اللي عليك، الله ينور عليك. انت دخلت والاذان اذن بتاع العصر او المغرب او العشاء وانت عليك الفرض اللي قبله لسه ما صليتوش، وهم بيصلوا السنة، خليك واعي، بدل ما تصلي السنة صلي ايه؟ صلي الفرض اللي عليك عشان ما تعملش ازمة. هم بيصلوا سنة العصر وانت صلي ايه؟ الظهر اللي عليه. هم بيصلوا سنة المغرب صلي العصر اللي عليه. صلي الفرض، الله يكرمه، صلوا على حبيب بقى صلى الله عليه وسلم. طيب تأكيد تعجيلها في يوم الغيم، يعني لما اليوم يكون مغيم صلاة العصر في أول وقته. فعن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. اللي يترك صلاة العصر بمزاجه لغاية ما المغرب يدن كل الأعمال الصالحة اللي عملها في اليوم ده ضاعت عليه صارت باطلة. أهو الرسول بيقول له فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث آخر فإن من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، يعني خسر أهله وماله. اللي يسيب صلاة العصر بمزاجه كمن خسر الدنيا والآخرة، خسر أهله وماله. الإمام ابن القيم قال ترك صلاة العصر على قسمين أو على نوعين، واحد تركه في يوم معين واحد تركه على طول. فاللي تركها في يوم معين كل أعمال الصالحة اللي عملها في اليوم دي ضاعت عليه حبطت. طب واللي ترك صلاة العصر طول العمر يبقى كل أعمال الصالحة اللي عملها طول عمره ضاعت عليه، ضاعت الأعمال. رواه أحمد وابن ماجه. قال ابن القيم الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم. خلي بالك قوي، ركز. صلاة العصر، صلاة العصر وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي وصى الله بها. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال له طب هو ربنا لو قال حافظوا على الصلوات وقوموا لله قانتين مش صلاة العصر من جملة الصلوات؟ من جملة الصلوات. يعني ربنا لو قال حافظوا على الصلوات يبقى وصى بالعصر ولا مصاش؟ طب ليه جاب العصر تاني؟ لأهميتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تم كان يكفي حافظوا على الصلوات، لكن قال لك خلي بالك والصلاة الوسطى زي ما أقول لك إيه ولله المثل الأعلى، أدخل على المدرس في الفاصل وأقول له اتوصى بالأولاد دول كله، وبعدين أقول له خلي بالك من الواد ده، تم هو من ضمن الأولاد ما أنا وصيت عليه، لا بس أنا بتك على ده شوي خصوص بعد عموم لأهميته. يبقى صلاة العصر لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب في معركة الأحزاب لما شغلوا النبي والصحابة شغلوهم عن الصلوات كله الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما صلاش الصلوات إلا بقى في بالليل في اليوم ده. فدعا النبي عليهم وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ليه يا رسول الله بتدعي عليهم ليه؟ قال شغلوا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخاري ومسلم. قال له حتى غابت الشمس، يبقى صلاة ايه؟ يبقى صلاة العصر. حصل خلاف ما بين العلماء لكن هذا الخلاف لا يعتد به. انتوا عارفين لا يعتد به ليه؟ قال له تم احنا قلنا قبل كده انه خلاف سائغ والمسألة فيها بحبح في مسألة تانية، إنما هنا قلنا الخلاف لا يعتد به. ليه؟ مين يقول لي؟ لأنه في المسألة نص عن النبي فيبقى الخلاف ملوش لازم. امتى الخلاف يبقى له لازمه؟ لما يكون المسألة اجتهادية وما فيهاش نص. لما تكون المسألة ايه؟ اجتهادية، فالعلماء اجتهد. لكن لما يكون في نص من قرآن او سنة ما تقوليش بقى ده العلماء اختلفوا وننقي، لا، اقول لك يجب عليك ان تترك كلام العلماء وان تسمع كلام امامنا الاعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقول لي الله، طب وهم العلماء ليه بعض العلماء ما قالش الصلاه الوسطى صلاه العصر وما خدش بكلام النبي؟ اقول لك باختصار، يعني هو اللي ما قالش ان الصلاه الوسطى صلاه العصر ما تعمدش ان هو يرد كلام سيدنا النبي. أمال قال بخلاف كلام النبي ليه؟ قال لك في حالتين، سببين اثنين. السبب الأول ممكن يكون لأن الحديث ما وصلهوش، ممكن يكون الحديث إيه؟ ما وصلهوش، وممكن يكون الحديث معارض بحديث تاني، وممكن يكون الحديث ضعيف عنده هو، ظن أنه إيه؟ أنه ضعيف، ظن أنه إيه؟ ضعيف وما كانش عالم حديث. لكن في النهاية إحنا علينا لما يجلنا النص عن النبي نقول سمعنا وأطعنا، وما نضربش كلام سيدنا النبي بكلام مين؟ بكلام حد من أهل العلم، لأن كل الناس يؤخذ منهم ويرد عليهم إلا رسول الله محمدا. يعني سيدنا الإمام الشافعي ناخد منه الرد عليه، سيدنا الإمام أحمد ناخد منه الرد عليه، سيدنا الإمام مالك ناخد منه الرد عليه، سيدنا الإمام أبو حنيفة ناخد منه الرد عليه، سيدنا الإمام البخاري ناخد منه الرد عليه، لكن سيدنا النبي محمد ناخد منه وما نردش عليه، ناخد منه وما نردش عليه، دايما نقول له سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. وروى البخاري ومسلم وغيره، وفي رواية شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وعن ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أوحش الله أوحش أجوافهم وقبورهم نارا. وقت صلاة المغرب، يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتورد بالحجاب ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. يبقى لغاية إيه؟ الشفق الأحمر، ساعة ما يروح الاحمرار اللي في السماء وجبت العشاء. فعن السائب بن يزيد، ايه حديث ايه؟ اللي يترك ما اللي يترك أي صلاة عليه آثام، هو معنى إن الرسول اتكلم في العصر يبقى مفتوحة بعد كده في الأربع صلوات؟ لا، ما هي الصلوات كلها، ما هو الرسول بيقول من ترك فرضا متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ها؟ أي فرض بقى؟ من ترى الرسول بيقول لسيدنا معاذ ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. أي فرض تسيبه فجر ظهر عصر مغرب عشاء وانت متعمد بدون نوم أو نسيان أو عذر شرعي، الله بريء منك حتى تتوب إلى الله. الله بريء منه حتى تتوب إلى الله. فيعني مش معنى كده يبقى كده. لا ما وردش كده اللي ورد بنقوله، لكن هو المغرب ما هو داخل في عموم الصلوات يعني. فعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. يعني أمتي على الفطرة على الإسلام الصحيح طول ما هم بيصلوا المغرب قبل ما النجوم إيه تطلع. لو أخروا المغرب لما تطلع النجوم يبقى الفطرة بتاعتهم إيه اتغيرت. لما يأخروا المغرب لطلوع النجوم يعني للعشاء يبقى إيه فطرتهم اتغيرت. وفي المسند عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا المغرب لفطر الصائم. أنت بتفطر إمتى لما تكون صائم؟ ساعة ما الشمس تغرب على طول. صلوا المغرب لفطر الصائم ما تأخروهاش يعني، وبادروا طلوع النجوم يعني الحقوا نفسكم صلوا قبل ما النجوم تطلع. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. يعني بيقول كنا بنصلي المغرب نخلص صلاة ونخرج والواحد كده يشوف مواقع النبل. النبل اللي هي ايه؟ عارف النبال اللي هما كانوا بيرموا بها الأعداء في المعارك، الموقع بقى المكان الضيق اللي هو بيحط فيه النبلة. عارف النبلة؟ بنشل يعني زي البندقية مثلا كده لما يجي ينشل الخرم اللي هو بينشل بوده. ما هم بقى كانش عندهم البنادق، كان عندهم ايه النبال كانوا يرمون به. معنى ذلك ان هم كانوا بيخلصوا صلاة المغرب ويخرجهم ولسه ايه الجو ايه الجو منور. يعني معنى ذلك ان هم كانوا بيصلوا المغرب في اول ايه وقته، في اول وقت. حتى الناس الطيبين يقول لك ايه المغرب غريب يعني وقته ضيق. يعني هم يقصدون ذلك، كلمة غريب ده لم ترد في سنة لكن هم يقصدون هذا المعنى. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ماشي يا أخواني؟ فاضل معانا وقت العشاء. يا العشاء دخلت ولا لسه؟ يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل. فعن عائشة قالت: كانوا يصلون العتمة، هي أثناء صلاة العشاء بس أحيانا كانوا يصلوها إيه العتمة، صلاة العتمة، لأنها بتصلى فين؟ في الظلام، في العتمة، في سواد الليل يعني. قالت: كانوا يصلون العتمة، لا مش العتلة، العتمة أو العتمة. وصلت ولا لسه؟ كانوا يصلون العتمة أو العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. الرسول بيقول لو مش هتقل، لو مش خايف لتقل عليهم كنت تعمل إيه يا رسول الله؟ بيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. نكمل في الدرس القادم بمشيئة الله يعني.